بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة كما قلت لكم الباب هذا في التوحيد والباب اللي قبله هي مربط الفرس في المذكرة كلها، يعني هي الآن زبدة ما نأخذه من أول المذكرة هذه من أول الكتاب. في الباب اللي قبله متى يحكم على الشخص بأنه مشرك أو كافر، وهل يحكم عليه مباشرة ولا فيه احتمالات وفيه نظر وفيه، وما هي الاحتمالات المقبولة والملغية، وما حدود الفعل والقول والدلالة القول والفعل على الكفر. الله، هذا هو مربط الفرس. كذلك الباب هذا مرتبط باللي قبله، الكفر والتكفير. الله يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، فما درجة استتباع الكفر للتكفير، وهل الكفر يستتبع التكفير مباشرة ولا فيه بينهم برزخ. نحن وجدنا في النفاق أن فيه كافر غير مكفر لأجل وجود مانع وهو الجنة، هو كافر في الباطن وفي حقيقته لكنه غير مكفر، بمعنى أنه مسلم ظاهرا كافر باطنا، فدل على أنه فعل الكفر وقال الكفر أو ما دخل في الإسلام لكنه يحكم له بالإسلام. وجدنا أيضا في المكفرات الأخرى اللي هي في الكفر الخفي أن قد يقول القول الكفري والفعل الكفري ولكن هذا لا يستتبع الكفر مباشرة أو التكفير مباشرة، وإنما ينظر في الموانع والشروط وكذا، يمكن كذا يمكن كذا، كما فعل علي مع الخوارج رضي الله عنهم، رضي الله عن علي والصحابة اللي معه، أن الخوارج كانوا يأتون بأشياء كفرية يعني، ومع ذلك ما يستعجلون في تكفيرهم، ينظرون في أمرهم. وينبني على هذه مسألة مهمة جدا، وهي ما حدود الاحتكام للظاهر ومتى يستنكه الباطن، وهذا أيضا متعلق بمسألة ستأتي وهو مستور الحال ومعلوم الحال ومجهول الحال، وهل الأحكام ترتبط بالكافر أو المكفر. يعني الآن الأحكام الدنيوية هل هي مرتبطة بالشخص اللي فعل الكفر ولا بالشخص اللي صدر عليه حكم الكفر التكفير؟ وفي عقوبات من شأن الأئمة مثل القتال والحدود، وهذه لابد لها مسألة قضائية ومسألة تبع الأئمة. وفي عقوبات من شأن العامة مثل الذبائح والتزويج والصلاة خلفه وكذا، وفي أشياء تتعلق بالجماعة مثل الصلاة، وفي أشياء تتعلق بالشخص مثل التزويج والذبائح وكذا. فما هو الأحكام على الشخص المعين؟ هل إذا فعل الكفر جاءته الأحكام مباشرة ولا لين يصدر عليه التكفير؟ أخذنا المسألة الأولى المكفرات غير الشرك والنفاق. الآن في مسألة الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر إذا فعل الكفر يكفر. ليه؟ لأن الشرك الأكبر ما في موانع أصلا إلا الإكراه، إذا عرفت أنه مكره على التفصيل في الإكراه يكفر، ما في موانع، ما في جهل، ما في تقليد، كله مطرحة، كل الاحتمالات ملغاة. فلذلك الكفر يستتبع التكفير مباشرة، لكن الآثار اللي هي آثار التكفير هي اللي يستفاد منها في البرزخ، وهذا معنى قوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله عز وجل هؤلاء كفار ما في كلام، ومع ذلك لا يخزيهم في الدنيا إلين ينبههم، وهذا أدب أدبنا الله به، إن كان في خزي في الدنيا بالحدود أو بالقتال فمن الأدب ننبههم، وقد لا يجب التنبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الكفار. فهذه مسألة الكفر والتكفير، هذا الباب والباب اللي قبله والأبواب اللي تأتي آخر المذكرة هي تطبيق كل المذكرة. يعني الآن وصلت للمعين تحكم عليه وتعطيه آثار، والآثار هذه بتأثر في حياتك وبتأثر في حياة الناس، وصلت إلى المعين. فما هو الكفر الناطق والمستنطق، وما هي الاحتمالات المقبولة والمهدرة، وما هو الكفر وما هو التكفير. نسمع الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الثالثة أمر الشرك الأكبر. تقدم أن صدور الشرك الأكبر من المتعمد المكلف لا تقبل فيه الموانع. تكتبون حاشية الإكراه على التفصيل المتقدم. نعم. لا تقبل فيه الموانع حاشا الإكراه على التفصيل المتقدم. وعلى هذا يتلازم الكفر والتكفير ويتلاشى البرزخ بينهما، فمن فعل الشرك الأكبر أو قاله كفر وكفر في آن واحد. يقول إن البرزخ لأجل أنك تشوف الشروط والموانع، هذا ما فيه لا موانع ولا شيء، فلذلك البرزخ يتلاشى أو يضعف جدا. فمن فعل الشرك الأكبر هو كفر وكفر، لكن نعم سيأتي نعم. فالشرك لا يشبه شيء من المكفرات. والآية التي تحكم على كل آية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني هذه الآية سماها الصحابة أحكم آية في كتاب الله، وهي التي ترد على كل الاحتمالات اللي طرأت على المرجئة والخوارج. وليس معناها أنها تحكم على كل آية يعني أنها قد يذهب بعض الناس الاحتمالات ليست مرادة، وإنما هي التي يحتكم إليها. هذه الآية هي التي يحتكم إليها عند المتشابه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. لكن التفريق بين الكفر والتكفير ينفع هنا في مسائل أخرى، منها أولا أن الحجة في الكفر الآيات الست التي يستوي فيها كل آدمي، فمن أشرك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة الحنيفية مطلقا، وتلحق به أحكام الكفار ولو لم يأتي رسول ولا نذير ولا تنبيه. بالنسبة لكفره يعني كون كافر، هذا من يوم يشرك هو كافر، الشرك الأكبر يكون كافر كفرا أكبر وخارج عن الملة، ولو مات على الكفر وجزمنا له بالنار، هذا فيما يخصه، ولو لم يأتي رسول ولا نذير ولا تنبيه فيما يخصه. وهذا كل المذكرة تقدمت في تقرير المقدمة هذه. لكن آثار الدنيوية، الآثار الدنيوية هي اللي تنبني على التكفير. نعم. وأما إصدار صك التكفير وما يترتب عليه من قتل وقتال وسبي واستحلال، فيحتاج إلى إنذار وتنبيه بالرسل والنذر، ويتأكد في أوقات الجهل والغفلة. فإذا عم الخبر وانتشر الأمر استحب الإنذار وجاز التبييت. هذه مسألة يبحثون العلماء في كتاب الجهاد، هل لازم ننبههم دائم؟ يقولون أما في أول البعثة وعند الغفلات ننبههم، نقول ترى بنقاتلكم، ترى ما نقبل الشرك، ترى كذا، من باب الإعذار، الله يحب العذر. وإذا عم الخبر وانتشر وعرفوا أن ما نقاتلهم إلا لأجل التوحيد، وصار يعني إخبارنا وعدم إخبارنا سواء عندهم، عارفين اللي عندنا، يستحب أيضا الإنذار ولا يجب. ليه؟ لأنه من باب طيب النفس، أن نبهناكم نبهناكم. وهذا كما قلت لكم حتى في حياتك الخاصة، أنت الشخص اللي ماطلك في حقك وتبغى تشتكي عند المحكمة، والآن ما شاء الله محاكم التنفيذ تجره في يوم واحد، وتسجنه وتشهربه وتوقف خدماته وتبهدله لأنه مماطل. فأنت من باب طيب النفس ومن باب الإعذار ومن باب بياض الوجه ما ودك تسحبه في المحكمة وفي الشرطة ويوقفون خدماته لين تنبهه. هو ما يجب عليك لأنه ظالم، هو مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المطل ظلم. لكن أنت حتى تطيب نفسك وحتى تعذر إليه وإلى جماعته وإلى الناس تنبه، تقول ترى برفع موضوعك إلى محكمة التنفيذ، تراهم بيسحبونك في الشرطة وبيسجنونك وبيوقفون خدماتك وبيشهرون بك. إذا استمر خلاص طابت نفسك الآن. هذا نفس اللي نفعله مع الكفر، نقول ترى بنقاتلكم، ترى ما بتركينكم، ما نترككم، الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا، وترى بنسبي نساءكم ونغنم أموالكم ونقتل رجالكم إن لم تؤمنوا وتوحدوا الله، لأنه هو اللي خلقكم، والأرض أرضه والهواء هواءه والسماء سماءه والماء ماءه، والله أمرنا أن ما نترككم كذا تستمتعون بنعمه وتحادون في أعظم حقوقه، نحن مبتلين بكم، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض. نبههم قالوا لا، بنبقى على الشرك ونستمتع بماءه وهواءه وسماءه ونشرك به، نقاتل خلاص طابت النفوس من باب طيب النفس. ولا كونه ظالم، هو ظالم حتى لو مات هو ظالم. نعم. هذا خاصة في عقوبات الدنيا، وخاصة في العقوبات الخاصة بالأئمة. نعم. صلى الله عليه. قال وهذا معنى كلام العلماء في تارك الصلاة وهو مشرك شركا أكبر، قالوا يكفر ويقتل إذا دعاه إمام أو نائب واستتابه. وهذا معنى كلام بعض العلماء عن بعض أوقات الجهل والغفلة لم يمكن تكفيرهم لعدم ما ينبههم مع اعتقادي أنهم كفار مخلدون في النار. شوف هنا في كلمتين مشكلة، وهذا هذا وجهها. لو تقرأ في كتب الفقه يقولون عن تارك الصلاة يكفر ويقتل إذا استتابه الإمام، ففي بعض الناس قال ما يكفر حتى يستتيب الإمام، ما فرق بين الكفر والتكفير. يقول الرجال ما يصلي وتارك الصلاة مسلم إلين يستتاب، فإذا استتيب وأصر عند ذلك يكفر. لا، هم ما يقصدون كذا، هو من يوم ترك الصلاة حتى خرج وقتها هو كفر، ولو مات مات على الكفر. لكن متى يكفر ويكون له حكم المرتد ويقتل ونطبق عليه آثار الدنيا؟ إذا استتابه الإمام، مسألة قضائية، يستتيب الإمام ويهدده يقول ترى إذا ما تصلي بنقتلك ونفعل كذا وكذا، وكما قال عمر يسجن ويعطى كل يوم رغيف لعله يتوب. هذه الآن توضح وش معنى كلام الفقهاء يكفر ويقتل إذا استتيب، يكفر وليس يكفر، هو يكفر من يوم ترك الصلاة. كذلك المسألة الثانية موجودة عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب، أنه قال لا يمكن تكفيرهم لعدم من ينبههم، مع أن ابن عبد الوهاب نفسه يقول مشركين ولو ماتوا في النار. طيب كيف يقول مشركين وكلامه واضح وجلي أنهم مشركين وإذا ماتوا في النار، ثم يقول لا يمكن تكفيرهم لعدم من ينبههم؟ نفس مسألة تارك الصلاة يقول لا يمكن، ولذلك الشيخ عبد اللطيف قال إنه يقول لا يمكن قتالهم، إيه نفسه، لأن القتال من آثار التكفير والتكفير من آثار الكفر. فالشيخ يقول ما يمكن الآن نقاتلهم لأن ما حد نبههم، وحنا ما ودنا نقاتلهم لأن حد ينبههم عن ما نحن عليه وعن الجريمة اللي واقعين فيها حتى يطيب قتالهم. هذا معنى لم يمكن تكفيرهم. فيجي واحد يجعلها مثل اللي في الصلاة يقول لا معناه أنهم مشركين، هم يفعلون الشرك الأكبر مسلمين لعدم من ينبههم، وابن عبد الوهاب يقوله وابن تيمية يقوله وفلان يقوله، فيخلطون فوق وتحت. هو من يوم فعل الشرك الأكبر كفر، من يوم ترك الصلاة كفر. الآثار والعقوبات المترتبة تحتاج أمور قضائية، سواء المتعلقة بالأئمة ولا غيره. هذه مسألة. المسألة الثانية نستفيد منها، نعم، ثانيا أن عذاب الآخرة مرتبط بالكفر وعذاب الدنيا مرتبط بالتكفير، والتكفير يحتاج إلى تنبيه، التكفير يحتاج إلى تنبيه اللي هو التكفير. نعم، السلام عليك. فمن أشرك فهو ظالم كافر مخلد في النار ولو لم ينبه أحد. مقدمة هذه متفقين عليه، من أشرك فهو ظالم وكافر ومخلد في النار ولو لم ينبهه أحد، لأن هذا متعلق بالكفر. نعم، ولكن عذاب الخزي في الحياة الدنيا الذي يصيبهم الله به بعذاب من عنده أو بأيدينا بقتل المقدور عليه وقتال الممتنع يحتاج إلى إنذار وتنبيه رحمة من الله ومحبة منه للإعذار. المقدور عليه بالحدود والممتنع بالقتال، وكلها من شأن الأئمة، كلها من شأن الأئمة. إذا كان مقدور عليه بالحدود، المرتد الآن مو بيستتاب، يستتاب المرتد يستتاب إلا في حالات خاصة مثل الزنديق ومثل الساحر ومثل ساب الرسول من تكررت ردته، يعني في أشياء في باب الردة يقولون هذا ما يستتاب، وللأصل في المرتد أن يستتاب. ولذلك عمر قال اللهم أني لم أحضر ولم أرضى إذ علمت، مرتد خذوه في مكان وقتلوه بدون ما يستتيبون، فقال عمر هلا سجنتموه وأطعمتموه كل يوم رغيف لعله يعود ويتوب الله عليه، اللهم أني لم أحضر ولم أرضى إذ علمت. فالمرتد يستتاب، مو معنى استتاب أنه ما يكفر إلين يصر، لا، هو من يوم ارتد ارتد، لكن ما تطبق عليه الآثار إلا بعد الاستتاب. ومثل عذاب الله عز وجل الدنيوي، يبعث الله رسول من باب أن الله يحب الإعذار، كل الأدلة الآن سارت في مسار واحد واضح الآن. نعم، حسن الله عليك. وقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أي من قبل الإنذار والتنبيه. شوف أهلكناهم في الدنيا، ولذلك قالوا نذل ونخزى، هو عذاب ذل وخزي في الدنيا. فلو جاءهم العذاب مباشرة الناس تعرف يقول أما لو أرسلتنا رسول تنبهنا قبل أن نذل ونخزى. فيقول الله لولا أنهم بيقولون الكلام هذا كان عاجلناهم بالعقوبة ولو أن أهلكنا. نفس المماطل بالدين، تحايله تحايله وتقول يا ابن حلال عطني حقي، ما يعطيك، تغفلت ورحت المحكمة وما ناظر إلا الشرطة عند بابه، وش بيقول لك؟ يقول يا أخي لو نبهتني قبل الشرطة وقبل الفضيحة، لو نبهتني بس. طيب أنت ظالم، يقول لو نبهتني. فالله عز وجل لأنه يحب العذر يقول لولا أنهم بيقولون الكلام هذا، بيقولون يا رب لو نبهتنا من قبل أن نذل ونخزى، فنبههم الله في الخزي خاصة. وأما أن هذا متعلق بأنهم ما يكفرون وهم يفعلون الشرك، هذا القرآن كله يبطل هذا. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هم المصيبة بماذا؟ المصيبة اللي جاتهم بما قدمت أيديهم، يعني هم ظلموا ومستحقين للمصيبة مستحقين، لكنهم بيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فيرسل الله رسول يقطع لسنتهم وتطيب يطيب عذابهم، خلاص يكون الله يحب الإعذار. نعم. وقول الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. قد يسأل سائل يقول ليش منذرون؟ فجاء الجواب ذكرى، تذكير بس، وما كنا ظالمين. كلمة ذكرى هي اللي توضح لك كل شيء. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، كل قرية تهلك في الدنيا لها منذرون، هذه نفسها وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. قال الله ذكرى، يعني ليس إقامة حجة، الحجة قائمة عليهم، لكنها ذكرى ذكرى فقط، وما كنا ظالمين. سبحان الله، شوف كيف الخوض اللي حصل في القرن الرابع وما بعده، مسكوا وما كنا معذبين ونقضوا القرآن كله لأجلها. ولو تشوف الآن التفاسير كلها من سنة 400 و500 وجاي، فرحوا به فرح سبحان الله، هذا اللي الله نبهنا إليه، قال اتبعوا المتشابه، بعضهم حسن نية وبعضهم سوء نية. فقالوا بس خلاص ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما يكفر أحد إلى أن يجيه رسول. شوف قلبوا الآية، الله ما قال ما كنا مكفرين، وما قال ما يكفرون، وما قال ما يشركون، القرآن كله يقول أنه مشركين، يقول ما كنا معذبين، عذاب دنيوي. ولذلك قال بعدها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. بعدين الله عز وجل ما قال حتى يأتيهم، قال حتى نبعث. هم يقولون لا، هم قلبوا الآية كلها، جابوا الآية ثم فصلوها على المقاس اللي في رؤوسهم، قالوا ما كنا معذبين ما كنا مكفرين، حتى نبعث حتى يأتيهم. بعدين قالوا لا ما يكفي حتى يأتيهم، حتى يفهمون، حتى يأتيهم الرسول يفهمهم، إذا ما فهموا ما كنا مكفرين. لعبوا في الآية، عوذ باللعب، ما هو بهذا مراد الله، والقرآن كله يرده، والآيات كلها متسقة في نظام واحد. شوف الآيات كلها في نظام واحد، لكن الله عز وجل يأتي بهذه الآية ليظهر الراسخ في العلم من اللي في قلبه مرض، لازم يترك القرآن كله من الجلد إلى الجلد، يقول لا وما كنا معذبين. نحن أكثر إيمان منهم بقول عز وجل وما كنا معذبين. تحسبون في قلوبنا حرج منها؟ أعوذ بالله، نكفر لو في قلوبنا حرج، بل والله نفرح بها، لكن نجمعها مع أخواتها ويتضح أمرها، ما كنا معذبين، بل حتى ظاهرها ما كنا معذبين. ما قال الله ما يكفرون حتى نبعث، ما قال حتى يفهمون حتى يأتيهم كل واحد. الله يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ما هو في كل قرية، في أمها، في أمها. ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، أو ما كنا مهلك القرى إلا أولا. طيب هذا في عذاب الدنيا. نعم، قال فهذا في عذاب الدنيا. وأما عذاب الآخرة ففي الآية التي بعدها فلا تجعل مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين، ولم يذكر الإنذار هنا. سبحان الله، وربع في عذاب الدنيا قال ذكرى، أما في عذاب الآخرة وش قال بعدها؟ قال فلا تجعل مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين. من يوم تجعل مع الله إلهًا آخر وتموت على ذلك تكون من المعذبين، لو ما نبهك أحد، ما فيها ذكرى هنا، فتكون حتى لو أنت محمد عليه الصلاة والسلام، وحاشا لو تجعل مع الله إلها آخر ستكون من المعذبين. شوف عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جاء في آيتين، والإنسان اللي ما في عنده هوى ولا عنده حرج سبحان الله ينفتح له القرآن كله، واللي عنده هوى يغلق عليه، يمسك آية ويقف عنده يقول هذه. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. سبحان الله، حتى هذه الآية لكل أمة رسول، لماذا قال فإذا جاء رسولهم قضي بينهم؟ إذا جاء رسولهم يقضى بينهم، اللي يؤمن واللي يأتيه الخزي. نعم. وقول الله تعالى: ولم يتكلم عن الآخرة، يتكلم عن الدنيا، قضي بينهم بالقسط. ولذلك قال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به. هو يتكلم عن عذاب دنيا. ولذلك إذا أردت أن تفهم الآية اقرأ اللي قبلها واللي بعدها، السباق واللحاق والسياق، تعرف وين مسارها حتى ما تفعل مثل هؤلاء، تأتي لجزء من آية وتجعلها. والعلماء دائما إذا أشكلت عليه الآية قال اقرأ من أول الصفحة ويركزه، ولأن القرآن ما يختلف، لو كان من عند غير الله اقرأ من أول الصفحة أو من أول السورة حتى، ويمسك السياق يمسك السياق لين يعرف اتجاهها وين. أما تجي على مقطع من آية تقول بس هذا، هذا فعل اللي في قلوبهم زيغ. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أجل معطوف عليه، تونا ماخذينها في طه، أجل مضمومة ولزاما منصوبة، أجل معطوف عليه كلمة، ما على كلمة، فمعنى الآية ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، واللزام هو عذاب الدنيا، عذاب الخزي اللي هو بدر والبطشة الكبرى وغيره. لماذا لا يأتيهم اللزام؟ لأمرين. الأمر الأول الأجل المسمى، كل أمة لها موعد، وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني يسأل السائل يقول: لماذا لم تعاجل قريش بالعقوبة وهم الآن يفعلون برسولك وأصحابه وكذا؟ فقال الله لأمرين. الأمر الأول إن كل أمة جعلنا لمهلكهم موعدا، قريش مكتوب إن البطشة الكبرى يوم بدر، باقي عليه 13 سنة من البعثة، لازم يأتي الموعد، كل شيء بقدر. والأمر الثاني الكلمة اللي سبقت من الله، إنه ما يعاجل أحد بعذاب خزي لينبهه، يصير التنبيه واضح. نعم صلى الله عليه. قال: وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وفي رواية: وذلك أنه اعتذر إلى خلقه. متفق عليه. هذا تعالى ربنا وتقدس، ما أحسن صفاته، ما أحسن صفات الله عز وجل، ما أحسن صفات الله عز وجل وما أعظمها. رب العالمين القوي القاهر، ليس أحد مطلقا أحب إليه العذر من الله، يحب دائما يعذر. ومن أجل ذلك، من أجل العذر أرسل الرسل وأنزل الكتب. شوف الحديث واضح في الصحيحين: وذلك أنه اعتذر إلى خلقه. إذن الحجج قائمة، والناس المشرك مشرك والكافر كافر، والفترة راحت والدنيا طارت، والقواعد اللي حاطينها متأخرين تبخرت، راحت الفترة. هو يقول أنزل الكتب وأرسل الرسل اعتذارا إلى خلقه. ولذلك أيها الأخوة، دائما الصفات اللي تصف فيها رب العزة يحب من يتصف فيها من عباده، إلا الشيء الخاص به مثل الخلق والتصوير والكبر وغيره، أما الباقي لا. يرحم الله من عباده من الرحماء، ويكرم الكرماء، ويحلم على الحلماء، ويغفر لمن يغفر للناس، ويعفو لمن يعفو عن الناس. دائما الصفات اللي الله عز وجل اتصف بها يحب أن تكون في الخلق، لكن على مستواهم هم. ولذلك يا إخوة، هذه من الأشياء اللي نحن نغفل عنها، الإعذار. إذا أردت أن مثلا تهجر أحد، أعذر إليه، حتى الهجر الديني. يعني بعض الإخوة ترى ضعف ترك الإعذار، ضعف بعض الإخوة يهجر، وهذاك يقول يمكن ثار، يمكن أمر دنيا، يمكن كذا، يبدأ لا، قبل ما تهجر أعذر، قل ترى ما بيني وبينك دنيا، تراني بهجرك لأجل أنك تارك صلاة، لأجل أنك مشرك، لأجل أنك مبتدع، لأجل أنك كذا، نبهه وأعذر إليه. هذا صفة في الخالق ويحبها في المخلوق، تطيب نفسك، وهو ما عاد لفرصة أن يقول إيه من أجل كذا ومن أجل كذا، من أجل هذه. والدليل أنك لو تركت هذا الشيء ارتفع الهجر وصرت أخوي وحبيبي، وهكذا حتى في علاقاتك الشخصية قبل ما تعاقب أحد أو تقطع علاقتك به ولا شيء، أعذر إليه، الإعذار طيب واسمع منه، يمكن الشيطان نزغ بينكم هو لهم. طيب، وكان نقف باقي بس هذا. نعم، صلى الله عليه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر آميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. رواه أحمد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي القادة يقول: إذا لقيت العدو من المشركين انزل بساحتهم وادعوهم إلى هذا الشيء، هذا الإعذار. نعم. وعن أبي البختري عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. رواه أبو داود. نعم. ومثال ذلك: من جحد حقا لأخيه فهو ظالم جاحد متعد منذ أن جحد، ولو مات استوجب العقوبة، ولكن جرت عادة الناس في الدنيا أنه لا يسجن ولا يجبر على أداء الحق الواجب عليه حتى يرفع أمره للقاضي ليسمع منه وينذره، فإذا أصدر القاضي الصك انقطعت أعذاره وساغ الإمام وحسنة، بدال ساغة حسنة. هو الإمام يسوغ العقوبة بدون، لكن يحسن، حسن من الإمام حينئذ. نعم، حسن عليك. قال: وحسن الإمام حينئذ تعزيره وإجباره. نعم، خلاص الآن طابت النفس وتم الإعذار إذا نبهناه رفعنا أمر القاضي، أحسن من أن نفاجئه بالعقوبة. في عدد المسألة الثالثة نقف عندها، أن الحكم على المشرك غير الحكم على العاذر، لأن العاذر مشكلته في التكفير والمشرك مشكلته في الكفر، فبعض الناس يخلط بينها، يجعل الحكم على المشرك كالحكم على العاذر، عاذر المشرك، وهذه مشكلة الدواعش وغيره. هذه إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يفتح علينا من عنده فتحا مبينا، خاصة في المسائل هذه الحرجة والوعرة، وإن كانت هي أوضح مسائل الدين لكن فيها مسائل لبس فيها. نسأل الله أن يفتح علينا من عنده، وأن يرزقنا العلم النافع اللي هو نور يقذف الله في القلوب، وأن يؤتينا الحكمة، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.